رحمه الله ورضي عنه في القدر، عمر بن عبد العزيز شخصية مشهورة مغمورة، مشهورة اسما ولكن مغمورة تفاصيلا. وفي عصرنا هذا هناك مجموعة من المحاولات الجادة لجمع تراثه رحمه الله ورضي عنه. عمر بن عبد العزيز ابن مروان ابن أبي العاص ابن أمية القرشي من بني أمية القرشيون المعروفون الذين آل إليهم أمر الخلافة بعد انفراط عقد الخلافة الراشدة، وكانوا في فرعين، الفرع السفياني والذي انتهى أمره عند يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، ثم بعد ذلك آل الأمر إلى الفرع المرواني، وعمر بن عبد العزيز من الفرع المرواني، وقد كان أعدلهم حتى قال بعض الناس أنه خامس الخلفاء الراشدين، وعلى هذا اعتراض إذ أن فيه تفضيلا له على معاوية والحسن. غير أن عمر بن عبد العزيز لا شك أنه كان ظاهرة في العدل، حتى أن الناس لا يختلفون أنه هو مجدد المئة الأولى رحمه الله ورضي عنه. وقد أوصى إليه سليمان بن عبد الملك، فقد جاء عن طريق التوريث، أوصى إليه ختنه أخو زوجته سليمان بن عبد الملك بن مروان، وواضح من اسمه أنه ابن عمه. وقد كان وقع في الفرع المرواني مجموعة من المظالم، وهذا الرجل عمر بن عبد العزيز نشأة طيبة. وقد روى ابن سعد في الطبقات عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ليت شعري من الفتى الأموي، أو نحو منها، ليت شعري من هذا الذي سيسير بالناس بسيرة عمر، يعني عمر بن الخطاب الأول. فكان هذا القرشي هو تحقيق للنبوءة، وهو داخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال إسلام عزيز الاثني عشر أميرا، وفي رواية: خليفة، كلهم من قريش. وله إصلاح سياسي لا يخفى على أحد، فإنه رحمه الله ورضي عنه قد أزال المظالم، فأعاد لأهل البيت حقوقهم أكثر، يعني أبان لهم التقدير الكامل، مع أن بني أمية كانوا يتفاوتون، فكان لهم من يحسن لهم بعض الإحسان، وأعاد الصلوات إلى أوقاتها، لأنه كان في وقت بني أمية اشتهر الفرع المرواني بالذات، اشتهر تضيع أوقات الصلوات. ويذكر عدد من المؤرخين أن إصلاح أن إصلاح أوقات الصلاة بدأ من سليمان، وقد أوصى، وسليمان كان له ولد، ولده هذا مات، وهذا الموقف أثر فيه، فسأل رجاء بن حيوة يعني ما يصنع، وتعرف أن الإنسان إذا أصابته مصيبة يزول عن قلبه غشاء الغفلة، وإن كان ملكا ممكنا فمملكة بني أمية كانت عظيمة جدا، كانت من أعظم الممالك التي عرفها التاريخ، فأوصاه رجاء بن حيوة بأن يوصي لعمر بن عبد العزيز، رجاء بن حيوة الفقيه المعروف الشامي، وفعلا أوصى لعمر بن عبد العزيز. وعمر بن عبد العزيز أزال الامتيازات التي كانت للأمويين أيضا، بل كان يتهددهم ويغضب منهم إذا طالبوه بشيء، حتى أنه لا يعرض لهم بالقتل. وكان له ولد صالح اسمه عبد الملك، ولده عبد الملك هذا كان يقارن والده في الصلاح، وكان يشد على والده ويستعجله في تحقيق العدل أكبر ما يكون، والده يعتذر منه أن الأمر ينبغي أن يكون متدرجا، ويقول له: ما تخشى، أنا معك، وقد مات عبد الملك قبل أبيه. ومما أصلح أنه أزال أمر الجزية عن النصارى الذين يسلمون، فكان في وقت بني أمية يستمر على أخذها منهم، أما عمر فقد أزال هذه المظلمة العظيمة، وأزال عموم الولاة الذين يشتهر عنهم أي انحراف، حتى أن أحدهم اشتهر عنه سماع المعازف كما في سنن النسائي، فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز يشتمه ويشتد عليه ويتهدده ويقول له: وإظهارك المعازف في الإسلام فهذه بدعة، ولو كنت عندك لأخذت بجمتك جمة السوء. فعزله عمر بن عبد العزيز. خلافته لم تدم طويلا، ولكنه حقق فيها عدلا عظيما، وكان من ضمن عدله العظيم أنه رحمه الله ورضي عنه حارب البدع، ومكن لأهل العلم، وانتبه لعقائد الناس، فله مناظرات مع الخوارج، وله مناظرات حتى مع بعض المتشيعين، حتى أنه لما تناظر مع ميمون بن مهران لما كان يفضل عليا على عثمان، قال له عمر بن عبد العزيز: رجل تأول في الدماء ورجل تأول في الأموال. يعني أن عثمان أخذ عليه التأول في الأموال، أعداؤه أكثر ما يذكرون عنه مساء الأموال، وأما علي فالناس يأخذون عليه أمورا في الدماء. فما اعتذرت لعلي كان عثمان أولى بالاعتذار. فقال له ميمون بن مهران: لا أعود. وله مناظراته مع الخوارج المعروفة. قد جمع ابن عبد الحكم كتابا في سيرة عمر بن عبد العزيز جليل. وله أيضا الكلام مع القدرية واستتابته لغيلان القدري. وهكذا ينبغي أن يكون على الناس الذين يتولون أمور المسلمين، أنهم لا يعنون فقط بأمر الدنيا، بل يعنون بأمر الدنيا والدين، بل إن البدع والضلالات تستوجب السخط من الله عز وجل مما يذهب الدول. كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ظهور الرازي وابن عربي كان أحد أكبر الأسباب التي سلطت التتر على الأمة. فالله عز وجل ذكر لنا في بداية سورة الإسراء تسليط بخت نصر على بني إسرائيل، وأن ذلك بسبب مخالفتهم. وقال الشيخ رحمه الله أن التتر لهذه الأمة كبخت نصر لبني إسرائيل. وهناك رسالة علمية اسمها الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة، رسالة عظيمة أشار لها الشيخ عادل هنا، وحقيقة طلعت عليها وهي رسالة جليلة. عمر بن عبد العزيز لمن لا يعرف من التابعين، فقد رأى أنس وأثنى أنس على صلاته، ورأى مجموعة من الصحابة. الآن نبدأ بقراءة الرسالة التي كتبها عمر بن عبد العزيز وخلدت. قد توفي عمر عام 101 الهجرة، وولد سنة 61، يعني كل الذي عاشه 40 عاما، ولكنها 40 مباركة خلدت في أذهان الناس إلى يومنا هذا، رحمه الله ورضي عنه. وابن رجب سبحان الله كان يتعجب كيف أن عمر بن عبد العزيز وابنه عبد الملك كان آية في الزهد، وهما قد نشأ في بيوت الملوك، فدل أن الأمر توفيق. وغيرهم قلبه مطبوع بالدنيا والمصائب تؤدبه، ولكنه يصر على محبة الدنيا، فالأمر توفيق وإقبال. وأمم غيرنا عبدت أناسا وقدستهم لأنهم يعني كانوا مثل أبناء ملوك وانخلعوا من أحوالهم كما هو شأن البوذيين. وفي الواقع أن أبناء الملوك الذين يعني كانوا على خير وكانوا على تقوى كثر في الأمة، وحتى من انخلع من بعض أحواله مثل الرجل الجليل إبراهيم بن أدهم رحمه الله. قال أبو داود رحمه الله في كتابه السنن: حدثنا ابن كثير، هذا محمد بن كثير العبدي، قال أخبرنا سفيان، سفيان بن سعيد الثوري الإمام، قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز، طبعا سفيان لم يسمع عمر ولكن هذه تكون مشهورة بين أهل العلم، كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر وبدعة القدرية، وإن كانت بدأت في البصرة إلا أنها كان لها صدد في الشام، حتى أن هناك خليفة من الأمويين يزيد بن الوليد أو الوليد بن يزيد الصالح منهما كان قدريا. ثم يذكر الإمام رحمة الله عليه إسنادا آخر، قال وحدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن دليل قال سمعت سفيان الثوري يحدثنا عن النضر، وحدثنا هناد بن السري عن قبيصة قال حدثنا أبو رجاء عن أبي الصلت قال وهذا لفظ ابن كثير ومعناهم قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله أمير المؤمنين، يعني هو اسمه عمر، أحيانا يذكر عمر وأحيانا، وهذه الرسالة ذكرها الآجري رحمه الله أيضا في كتابه الشريعة، إلى عدي بن أرطأة: أما بعد فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو. وهذا من أدب السلف أنهم في بداية الرسائل يحمدون الله، يقول له أحمد الله إليك. طيب، قال فإني أوصيك بتقوى الله، وهذه وصية الأنبياء، وصية الأولين للآخرين، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤنته، يعني يبتعد عن هذه المحدثات. وهذه الوصية هي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فإياكم ومحدثات الأمور. بعدين قالوا عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين، وكان في كل خطبة يقول خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها. قال فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها. يعني ما ابتدع الناس بدعة إلا ونجد في النص ما يبين عوارها ويبطلها. قال الشعبي: ما من بدعة إلا ونقضها في كتاب الله، علمها من علمها وجهلها من جهلها، ولو لم يكن سوى تحذير نبينا صلى الله عليه وسلم من البدع إجمالا لكفى، فكيف أنه من مزيد حرصه صلى الله عليه وسلم، وذلك رحمة من الله تبارك وتعالى، قد أبان حتى تفصيليا. يقول فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها. من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. السنة من أين جاءت؟ من الله الذي هو بكل شيء عليم. ثم من بلغها؟ بلغها أعلم البشر وخيرهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فلو علم خيرا في غيرها لبينه، ولو كان في الأمر استواء أو في الأمر غناء أو في الأمر خيرة لأبان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن في الأمر خيرة، ولكن ما حدك بهذا الحد إلا لأنه هو الحق الذي ما زاد عنه فهو غلو وغي، وما نقص عنه فهو جفاء وضلال. قال: فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم. الآن قبل أن يدخل هو رحمه الله، انظر الفقه، قبل أن يدخل في تقرير المسألة تفصيليا أعطى أصولا عامة تجهز على هذه البدعة وعلى غيرها. عن قوم لأنفسهم الصحابة يقول: فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أولى. يعني الصحابة الكرام الذين مثلا ما خاضوا بهذه الأمور هم كانوا أولى به وعقولهم أنفذ. فإن قيل: ما بينة هذا وما دليله؟ قلنا أن مثل هذا التدليل عليه يعني خوض في الواضحات، فإنهم رضوان الله عليهم قد لقوا من توفيق الله تبارك وتعالى بالتقوى، وكفاهم أنهم تلقوا من في النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ولا يخفى على عاقل أن اعتقادنا بأفضلية النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي قطعا القول بأفضلية المجموع الذي عايشه وتربى على يديه بشكل مباشر. قد يغفل واحد منهم عن شيء اثنين، ولكن بالمجموع لا يكون. فما بالك وقد زكاهم الله عز وجل وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الله، أنت إنسان مسلم، ماذا تريد؟ أريد طاعة الله، أريد رضاه، أريد الجنة. هؤلاء رضي الله عنهم ورضوا عنه، هؤلاء وعدهم الله بالحسنى، قد وصلوا، فما عليك سوى أن تقتفي أثره. وإلى اليوم لا يمكن أن نوجد للأمة عصرا كانت فيه أحسن منها في وقت الخلفاء الراشدين. ولن نستطيع، لا بالأمور الدينية والعقدية، ولا بالأمور العبادية، ولا حتى في الأمور السياسية. يقول: فإن كان الهدى ما أنتم عليه، لقد سبقتموهم إليه. ولئن قلتم أمر محدث إنما حدث بعدهم، ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، فإنهم لهم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي، ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر، وما فوقهم محسر. ولقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، يعني طمح زادوا عليهم، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. فأهل السنة، فأهل الإسلام هدى بين ضلالتين. ووسط بين الغالي والجافي، ولكن الوسط هذا لا يقتضي منك أنك دائما كلما رأيت اثنين اختلفوا أخذت موقفا في المستصف، بل إنما معنى الوسط أنك تأخذ ما في النصوص، فالوسط هو العدل. ولا شك أنه سيكون من الناس من يزيد عليك أو ينقص عنك، لكن بعض القضايا لا تحتمل التوسط. مثلا إنسان مدعي نبوة، جاءوا ناس كفروه وناس تبعوه قالوا هو مدعي للنبوة، تأتي مثلا تتوسط تقول هو رجل صالح مثلا، أو هو رجل اجتهد وأخطأ، نقول هذا رأي وسط ودين الله وسط. لا، ليس كذلك، ليس دائما. إمام من أئمة أهل السنة والجماعة غلا أناس فكفروا، مثلا علي رضي الله عنه، جاءوا ناس وادعوا عصمته، وجاءوا ناس وكفروه، فأقول مثلا الوسط أن أقول عنه فاسق مثلا بين الكفر والعدالة. لا، ليس هذا الصحيح، ليس كل شيء يحتمل أن تكون وسطا. قال: كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر، فعلى الخبير بإذن الله وقعت. هنا يستثني رضي الله عنه في مدحه لنفسه، كما قال نبي الله الذبيح أيا كان: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدع من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر. يعني يقول هذه يعني أظهر مسألة خالف فيها الناس، طبعا في وقته لم يكن ظهر جهمية ولا غيره، ولقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم، يعزون به أنفسهم على ما فاتهم من مصائبهم. وفعلا هذا ظاهر، إيه هذا ظاهر في معلقاتهم. يعني يقول: عن ترى يا عبل أين من المنية مهرب، إن كان ربي في السماء قضاها. والاستدلال هنا ليس لأن شعر الجاهلية صحيح، انتبه، ومثل هذه الاستدلالات كان يستدلها شيخ الإسلام، ولكن أمر مشهور عند العرب وجاء الإسلام. إذا كان باطلا إذا لابد أن ينص عليه الإسلام، مثل استدلالنا على الجهمية في باب الصفات. الصفات موجودة في التوراة والإنجيل. الله عز وجل نفى عن نفسه اللغو، نفى عن نفسه مشابهة المخلوقات، نفى عن نفسه، ولكنه لم ينفي عن نفسه كل ما في كتب القوم. إذن هناك شيء صحيح، وكان نبينا هو أولى الناس وأغيرهم على أن يقول: أيها اليهود تقولون لله يد وليس لله يد، تقولون هو في السماء وليس في السماء. فهو أغير الناس على ربه سبحانه وتعالى. والاستدلال بأن العرب في الجاهلية تقول بالقدر روي في كتاب خلق أفعال العباد عن قتادة ابن دعامة السدوسي، فهنا ينتبه لهذا الأمر. هناك أمور مثلا من بقايا الحنيفية عند العرب، هناك أمور من الفطرة عند العرب وعند عموم المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو الشأن عند أهل الكتاب. قال: ثم جاء الإسلام فلم يزده الإسلام إلا بعد لم يزده الإسلام بعد إلا شدة وقوة، ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين ولا ثلاثة. هذا بحسب علمه. أحاديث القدر جمع فيها مالك كتابا، جمع فيها ابن وهب كتابا، جمع فيها الفريابي كتابا، الأحاديث كثيرة جدا، ولكن هو الرجل يعني هذا علمه رضوان الله عليه. وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتصديقا وتسليما لربهم. ولاحظ هنا عمر بن عبد العزيز يحتج بالسنة، فالاحتجاج بالسنة في ذلك الوقت المبكر في لم يذكر آيات القرآن التي فيها القدر، لأن السنة أوضح، مع أنه في القرآن فيه، لكن السنة والقرآن كلاهما حجة. وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء من الأشياء لم يحط به علمه، ولم يحصن كتابه، ولم يمضي فيه قدره، وإنه لمع ذلك لفي محكم كتابه لمنه اقتبسوه منه تعلموه. يعني الآن بعد ما ذكر السنة قال هو أيضا في محكم الكتاب. وابن عمر لما جاء وسألوا على القدرية يحتاج ذكر لهم حديث عمر الواضح، يعني الآيات ممكن يناقشون في دلالاتها، فأتاهم بالحديث الدامغ. ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم. هذه عادة اليوم عند الناس، يستحذق يقول لك ولكن ظاهر الآية كذا. قل له السلف هم قرأوا وفهموا ويعرفوا. هذه الكلمة اليوم يقولها بعضهم في المعاصرين تعظيما وتقديسا، والواجب أن تقال في السلف الأوائل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر، وكتبت الشقاوة ما يقدر يكن، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا. ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا، والسلام عليكم، كتبت إلي تسألني عن الحكم فيهم، فمن أتيت به منهم فأوجعه ضربا واستودعه الحبس، فإن تاب عن رأيه السوء وإلا فاضرب عنقه. وهذا أيضا موجود في موطأ مالك مثل هذه العبارات. يقول بعض الناس إذا كان الله عز وجل قدر علينا ما قدر فلما يحاسبنا؟ هو لما قدر لم يجبر ولم يخبرك بما في كتابك وبما علم منك بعلمه السابق، فلا حجة لك. أورد الجامع وفقه الله رسالة أخرى لعمر بن عبد العزيز في أمر القدر. يقول أبو نعيم في حلية الأولياء: حدثنا أبو حامد بن جبل قال حدثنا محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام حدثنا محمد بن بكر البرساني قال حدثنا سليم بن نفيع القرشي عن خلف أبي الفضل القرشي عن كتاب عمر بن عبد العزيز: إلى النفر الذين كتبوا إلي بما لم يكن لهم بحق في رد كتاب الله وتكذيبهم بأقداره النافذة في علمه السابق الذي لا حد له إلا الله وليس لشيء مخرج منه، وطعنهم في الدين وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم القائمة في أمته. طبعا ألفاظ شديدة، وآن ذاك الناس لما يتكلمون في الدين يهتمون ويشتدون ويغضبون، وأما اليوم لثقافة سائدة ولأن البشر في نفوس الناس صاروا أقدس من الله تبارك وتعالى دائما يركزون على قضية شدة الأسلوب مهما كانت المخالفة غليظة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: أما بعد، فإنكم كتبتم إلي بما كنتم تستترون منه قبل اليوم في رد علم الله والخروج منه إلى ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوفه على أمته من التكذيب بالقدر. يعني هم يقولون أن الله لا يعلم بالأمور قبل وقوعها، وهذه هي أشد فرق القدرية غلوا وكفرا. قال: وقد علمتم أن أهل السنة كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، وسينقص العلم نقصا سريعا. أفاد المحقق أن هذه العبارة ذكرها الزهري، وسينقص العلم أيضا في مقدمة الدارمي، والزهري كان صاحبا لعمر. وقول عمر بن الخطاب وهو يعظ الناس: إنه لا عذر لأحد عند الله بعد البينة بضلالة ركبها حسبها هدى. يعني بعد بلوغك النص لا عذر لك أن تأتي وتعمل عقلك بعد ذلك، فعقلك ما هو؟ هو علمك أيها المخلوق. والنص ما هو؟ هو علم الله. فالعقل قاض على أن لا تقدم النص على علم الله. فاليوم لو جاء إنسان وأرشدك إلى طبيب مختص وقال لك: أنا لست طبيبا ولكن هذا هو طبيب مختص وهو عالم بصنعته وأقام لك البينات على ذلك، فذهبت للطبيب فأعطاك الطبيب الوصفات معينة، هل يحق لهذا العامي الذي أرشدك على أن هذا طبيب مختص ولكنه هو أيضا يعترف لنفسه أنه ليس طبيبا مختصا. هل يحق له أن يعارض قول الطبيب؟ لا يحق له، هذا هو صنيع العقل. العقل والفطرة تدلك على الله، على الرسالة فحسب، ثم بعد ذلك ينبغي أن تسلم، لأن العقل قاض على نفسه بأنه مخلوق محدود، وأن هذا علم الله عز وجل خالق كل شيء. ولا في هدى تركه حسبه حسبه ضلاله، قد تبينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. فمن رغب عن أنباء النبوة وما جاء به الكتاب تقطعت من يديه أسباب الهدى، ولم يجد له عصمة ينجو بها من الردى. وإنكم ذكرتم أنه بلغكم أني أقول إن الله قد علم ما العباد عاملون وإذا ما هم صائرون، يعني يكتبون إليه ينكرون عليه، كيف تقول هذا؟ فأنكرتم ذلك علي وقلتم إنه ليس يكون ذلك من الله في علم حتى يكون ذلك من الخلق عملا. هم يقولون لا، حتى يعمل العباد فيعلمه الله، فكيف ذاك كما قلتم؟ والله تعالى يقول إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فالله علم أنهم عائدون، يعني عائدين في الكفر. وقال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال فزعمتم في جهلكم في قول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أن المشيئة في أي ذلك أحببتم فعلتم من ضلالة أو هدى. والله تعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أنت لك مشيئة، ولكن مشيئتك لا تخرج عن مشيئة الله، خلاف للجبرية، أنت لك مشيئة حقيقية، ولكن الله عز وجل مشيئتك ليست شيئا مقابلا لمشيئة الله كما يفهم القدرية. العلاقة ليست مقابلة، بل مشيئتك هي داخل مشيئة الله تبارك وتعالى، ولو شاء لم تشأ. لكن عند القدرية أنك الله لا يشاء وأنت تشاء، لكن لو شاء الله لم تشأ. فبمشيئة الله لهم شاءوا، ولو لم يشأ لم ينالوا مشيئتهم من طاعته شيئا قولا ولا عملا، لأن الله تعالى لم يملك العباد ما بيده، ولم يفوض إليهم ما يمنعهم من رسله. وهذه الشبهة اللي عند كل أهل الأديان، يجعلون إلها للشر وإلها للخير، كما عند الهندوس وكما عند البوذيين وكما عند، لأنهم مثلا ينزهون الله أنه يخلق الشر، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ووقعوا في أمر أنقص، أن هذا الإله العظيم إله الخير يقع في كونه ما هو رغم عنهم. حين قال المعتزلي للسني قال سبحان من تنزه عن الفحشة، يعني أن الله عز وجل لا يخلق هذه الأمور، فرد على السني قال سبحان من يفعل ما يشاء، الله عز وجل يفعل وله حكمة في كل. فقال له ذاك الرجل يعني أيحب أن يعصى؟ طبعا هو خالط بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، الإرادة الكونية التي تستوجب المحبة والإرادة الشرعية، الإرادة الكونية التي لا تستوجب المحبة والإرادة الشرعية التي تستوجب المحبة، خلط بينها كلها. فما دام الله خلق شيء إذن هو يحبه؟ لا أبدا. فقال له ذاك الرجل أفيعصى كرها؟ يعني رغما عنه يحصل الأمر. يعني يذكرون طرفة في هذا أن رجلا جاء إلى عمرو بن عبيد فقال له ادعو الله فقد ضاعت دابتي. فقال يا رب إن عفوا قد سرقت دابتي. فقال له إنها قد سرقت ولم تشأ أن تسرق. فقال له الرجل أسكت فقد يشاء أن ترجع فلا ترجع. وأحد المعتزلة جاء يدعو مجوسي أو كذا فقال له الله لا، إبليس أراد لك أن تكفر والله لم يرد لك أن تكفر. قال له إذن في غلبت إرادة إبليس إرادة الله، هذا شيطان قوي أنا مع الأقوى منهم. يقول: فقد حرصت الرسل على هدى الناس جميعا، فما اهتدى منهم إلا من هداه، ولقد حرص إبليس على ضلالتهم جميعا، فما ضل منهم إلا من كان في علم الله ضالا. وزعمتم بجهلكم أن علم الله ليس بالذي يضطر العباد إلى ما عملوا من معصيته، ولا بالذي صدهم عما تركوه من طاعته، ولكنه بزعمكم كما علم الله أنهم سيعملون بمعصيته، كذلك علم أنهم سيستطيعون تركها، فجعلتم علم الله لغوا. تقولون: لو شاء العبد لعمل بطاعة الله، وإن كان في علم الله أنه غير عامل بها، ولو شاء ترك معصيته، وإن كان في علم الله أنه غير تارك لها. في الواقع الله عندهم أصلا لا يعلم شيئا إلا بعد أن يقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنتم إذا شئتم أصبتموه وكان علما، وإذا شئتم رددتموه وكان جهلا، وإن شئتم أحدثتم من أنفسكم علما ليس في علم الله، وقطعتم به علم الله عنكم. وهذا ما كان ابن عباس يعده للتوحيد نقضا، وكان يقول: إن الله لم يجعل فضله ورحمته هملا بغير قسم منه والاختيار، ولم يبعث رسله بإبطال ما كان في سابق علمه. فأنتم تقرون في العلم بأمر وتنقضونه في آخر، والله تعالى يقول: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني المستقبل والماضي، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وخذ هنا اللفتة اللطيفة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، جملة إثباتية لا تأخذه سنة ولا نوم، جملة نفي. له ما في السماوات وما في الأرض، جملة إثباتية. تمر بآية الكرسي كلها تجد هكذا: نفي إثبات، نفي إثبات. اللطيف: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذه في منتصف الآية تماما. وسبحان الله، من البلاغة العجيبة، علما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصلا يعني لو رآها مكتوبة ما استطاع أن يقرأها حتى يحدد أن نضع هذه في المنتصف. فالخلق صائرون إلى علم الله ونازلون عليه، وليس بينه شيء هو كائن حجاب يحجبه عنه ولا يحول دونه، إنه عليم حكيم. كما يقول الشيخ عبد القادر أنه قال: خاصمت القدر بالقدر، خاصم القدر بالقدر، بمعنى أنه لو جاءت نفسك وقالت لك: هذه معاصي قدرها الله، فقل: وما يدرينا أن الله لم يقدر لنا توبة. وكما قال ذاك الرجل لعمر، يعني قال: سرقت بقدر الله. قال عمر: ونحن نقطعها بقدر الله. وقلتم: لو شاء الله لم يفرض بعمل بغير ما أخبر الله في كتابه عن قوم ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، وأنه قال: سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، فأخبر أنهم عاملون قبل أن يعملوا، وأخبر أنهم معذبون قبل أن يخلقوا. وتقولون أنتم: إنهم لو شاءوا خرجوا عن علم الله في عذابه إلى ما لم يعلم من رحمته لهم. أبو لهب، قال الله عز وجل: سيصلى نارا ذات لهب، معناته أنه سيموت على الكفر في علم الله. وكانت من الآيات. وشيء عجيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أمور أنها ستقع في المستقبل، ومن علمه سوى الله عز وجل؟ والله هذا شيء عجب. وتقولون أنتم: إنهم لو شاءوا لخرجوا من، ومن زعم ذلك فقد عاد الله، فقد عاد كتاب الله وبرد. ولقد سمى الله تعالى رجالا من الرسل بأسمائهم وأعمالهم في سابق علمه، فما استطاع آباءهم لتلك الأسماء تغييرا، وما استطاع إبليس بما سبق لهم في علمه من الفضل تبديلا. فقال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فالله أعز في قدرته وأمنع من أن يملك أحدا إبطال علمه في شيء من ذلك، فهو المسمي لهم بوحيه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أو أن يشرك في خلقه أحدا، أو يدخل في رحمته من قد أخرج منها، أو أن يخرج منها من قد أدخله فيها. ولقد أعظم الله ولقد أعظم بالله الجهل من زعم أن العلم كان بعد الخلق، بل لم يزل الله وحده بكل شيء عليما وعلى كل شيء شهيدا قبل أن يخلق شيئا وبعدما خلق، لم ينقص علمه في بدئهم ولم يزد بعد أعمالهم، ولا تغير بالجوائح التي قطع بها دابر ظلمهم، ولا يملك إبليس هدى نفسه ولا ضلالة غيره. وقد أردتم هذه عاد هدى نفسه ولا ضلالة غيره، ذكرك بقصة المجوسي. وقد أردتم بقذف مقالتكم إبطال علم الله في خلقه وإهمال عبادته، وكتاب الله قائم بنقض بدعتكم وإفراط قذفكم. ولقد علمتم أن الله بعث رسوله والناس يومئذ أهل شرك، فمن أراد الله له الهدى لم تحل ضلالته التي كان فيها دون لم تحل ضلالته التي كان فيها دون إرادة الله. ومن لم يرد الله له الهدى تركه في الكفر ضالا، فكانت ضلالته أولى به من هداه. فزعمتم أن الله أثبت في قلوبكم الطاعة والمعصية، فعملتم بقدرتكم بطاعته وتركتم بقدرتكم معصيته، والله خلو من أن يكون يختص أحدا برحمته أو يحجز أحدا من معصيته. الله عز وجل يوفق ويخذل، لكن هذا ليس كما أعوذ تعالى الله فعلا عشوائيا، وإنما هو بحكمة. والذين اهتدوا زادهم هدى، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، فالطبع على القلوب وغيره وغيره وغيره، هذا كله بحكمة. والقدري ينكرون هذا كله، يقولون لا، الله عز وجل لا يتدخل نهائيا، نحن من يفعل كل شيء في هذا الكون. طيب ما فائدة الدعاء؟ ما فائدة الاستعانة؟ ما الفرق بين التوفيق؟ ما الفرق بين قول الله عز وجل، يعني في الحديث من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، كيف يكون هذا؟ ما معنى كلمة توفيق؟ نسوا الله فنسيهم في مقابلة. الله عز وجل له أفعال، وأفعاله هذه يبنيها على أفعال العباد وعلى نياتهم وعلى إراداتهم وعلى، والتي هو سبحانه وتعالى أصالة يخلقها دون إجبار، وإنما هي إرادتهم فيخلقها سبحانه وتعالى. وزعمتم أن الشيء الذي يقدر إنما هو عندكم اليسر والرخاء والنعمة، وأخرجتم منه الأعمال. هم إيش قالوا؟ قال الله عز وجل أن يقدر اليسر والرخاء والشدة، يقدر هذا فقير، اعترفوا بهذا الأمر لأنها ظاهرة في النصوص، ورفعنا بعضكم فوق بعض الدرجات جدا. أما أعمال العباد فهي غير داخل في التقدير، علما هذه هي أصل لها تأثيرات، تأثير على الأعمال. وأنكرتم أن يكون سبق لأحد من الله ضلالة أو هدى، وأنكم الذين هديتم أنفسكم من دون الله، وفعلا هذا مذهب القدرية لما يتشبع به القلب يعلم الكبر، وأنكم الذين حدثتموها عن المعصية بغير قوة من الله ولا إذن منه. فمن زعم ذلك فقد غلا في القول، لأنه لو كان شيء لم يسبق في علم الله وقدره لكان لله في ملكه شريك ينفذ مشيئته في الخلق من دون الله. لهذا إيش قالوا في القدرية مجوس؟ المجوس إيش قالوا؟ قالوا خالقين، والمجوس تناقضوا. ليش؟ لأن الخالق خالق الشر أصلا خلقه خالق الخير، يعني فهي المسألة واحدة. وحتى اليوم اللي يسمونهم الغنوصيين هؤلاء نفس القصة، عندهم أن إبليس هو اللي وهب البشر المعرفة، وفي إله ثاني، وإبليس إله ولكن بقدر. والله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وهم قبل ذلك كارهون. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وهم قبل وله وهم له قبل ذلك محبون وما كانوا على شيء من ذلك لأنفسهم بقادرين، يعني لولا أن أخبرهم الله إلا وفقهم الله. حتى الصحابة إيش يقولون؟ يقولون والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا. ثم أخبرنا بما سبق لمحمد صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه والمغفرة لأصحابه له ولأصحابه، فقال تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكرما غفرها له قبل أن يعملها. ثم أخبرنا بما هم عاملون قبل أن يعملوا، طبعا واضح أنه يثبت للنبي الوقوع في الصغائر، وقال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فضلا سبق لهم من الله قبل أن يخلقوا. ليش؟ لأن ذلك مثلا في التوراة والإنجيل، فحتى قبل أن يخلقهم الله علم أحوالهم وبشر بهم وذكرهم، ورضوانا عنهم قبل أن يؤمنوا. وتقولون أنتم أن إنهم قد كانوا ملكوا رد ما أخبر الله عنهم أنهم عاملون، وأنهم وأن إليهم أن يقيموا على كفرهم مع قوله فيكون الذي أرادوا لأنفسهم من الكفر مفعولا، ولا يكون لوحي الله فيما اختار تصديقا، بل لله الحجة البالغة، وهي في قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق لأهل بدر أنهم ناجون لمسهم فيما أخذوا من الفداء عذاب عظيم، فسبق لهم العفو من الله فيما أخذوا قبل أن يؤذن لهم. وقلتم لو شاءوا خرجوا من علم الله في عفوه عنهم إلى ما لم يعلم من تركهم لما أخذوا، فمن زعم ذلك فقد غلا وكذب. ولقد ذكر بشرا كثيرا وهم يومئذ في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فقال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، وقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هؤلاء أهل السنة. ولقد علم العالمون بالله أن الله لا يشاء أمرا فتحول مشيئة غيره دون بلاغ ما شاء، ولقد شاء لقوم الهدى فلم يضلهم أحد، وشاء إبليس لقوم الضلالة فاهتدوا، وقال لموسى وأخيه اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وموسى في سابق علمه أنه يكون لفرعون عدوا وحزنا، فقال تعالى ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فتقولون أنتم لو شاء فرعون ما كان لموسى وليا وناصرا، والله تعالى لو شاء فرعون كان لموسى وليا وناصرا، والله تعالى يقول ليكون لهم عدوا وحزنا. وقلتم لو شاء فرعون لم تنع من الغرق، والله تعالى يقول إنهم جند مغرقون، قال لموسى إنهم جند مغرقون. طيب لو الله عز وجل ليس له علم ولا لا فرعون ممكن في لحظة كالصح والضمير قاخسهم من موسى يذهب أمر الغرق. فثبت ذلك، وهذا مثل ما ذكرنا في أبي لهب، فثبت ذلك عنده في وحيه في ذكر الأولين كما قال في سابق علمه لآدم قبل أن يخلقه إني جاعل في الأرض خليفة، فصار إلى ذلك بالمعصية التي ابتلي بها. وكما كان إبليس في سابق علمه أنه سيكون مذموما مدحورا، وصار إلى ذلك بما ابتلي به من السجود لآدم فهبى، فتلقى آدم التوبة فرحم، وتلقى إبليس اللعنة فغوى، ثم أهبط آدم إلى ما خلق له من الأرض مرحوما متوبا متوبا عليه، وأهبط إبليس بنظرته مذموما مدحورا مسخوطا عليه. وقلتم أنتم إن إبليس وأولياءه من الجن كانوا قد ملكوا رد علم الله والخروج من قسمه الذي أقسم به، إذ قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين، حتى لا ينفذ له علم إلا بعد مشيئتهم، فماذا تريدون بهلكة أنفسكم في رد علم الله؟ فإن الله عز وجل لم يشهدكم خلق أنفسكم، فكيف يحيط جهلكم بعلمه؟ الله أكبر، عبارة عظيمة، كيف يحيط جهلكم بعلمه؟ وعلم الله ليس بمقصر، وباب الكفر والإلحاد والزندقة أن يتعاظم المرء في نفسه ويضع علمه في مقابل علم الله. وأصل الضلال في كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلتي، فإن الله وعلم الله ليس بمقصر عن شيء هو كان، ولا يسبق علمه في شيء فيقدر أحد على رده. فلو كنتم تنتقلون في كل ساعة من شيء إلى شيء هو كان لكانت مواقعكم عنده. ولقد علمت الملائكة قبل خلق آدم ما هو كائن من العباد في الأرض من الفساد وسفك الدماء، وما كان لهم في الغيب من علم الله في علم الله من علم، فكان في علم الله الفساد وسفك الدماء، وما قالوا تخرصا إلا بتعليم العليم الحكيم لهم، فظن ذلك منهم وقد أنطقهم به. فأنكرتم أن الله أزاغ قلوب قوم قبل أن يزيغوا، وأضل قوما قبل أن يضلوا، وهذا مما لا يشك فيه المؤمنون بالله، أن الله قد عرف قبل أن يخلق العباد مؤمنهم وكافر من كافرهم، وبرهم من فاجرهم. وكيف يستطيع عبد هو عند الله مؤمن أن يكون كافرا، أو هو عند الله كافرا أن يكون مؤمنا؟ والله تعالى يقول: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهو في الضلالة ليس بخارج منها أبدا إلا بإذن الله. ثم آخرون اتخذوا من بعد الهدى عجلا جسدا فضلوا به، فعفى عنهم لعلهم يشكرون. فصاروا من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وصاروا إلى ما سبق لهم. ثم ظل الثمود بعد الهدى فلم يعفوا عنهم ولم يرحموا، فصاروا في علمه إلى صيحة واحدة فإذا هم خامدون، فنفذوا إلى ما سبق لهم، لأن صالح الرسول رسولهم، وأن الناقة فتنة لهم، وأنه مميتهم كفارا فعقروها. وكان إبليس فيما كانت فيه الملائكة من التسبيح والعبادة، فابتلي فعصي فلم يرحم، وابتلي آدم فعصى فرحم. وهم آدم، طبعا السبب أن إبليس استكبر وآدم لم يستكبر، وهم آدم بالخطيئة فنسي، وهم يوسف بالخطيئة فعصم. فأين كانت الاستطاعة عند ذلك؟ هل كانت تغني شيئا فيما كان من ذلك حتى لا يكون، أو تغني فيما لم يكن حتى يكون؟ فنعرف لكم بذلك حجة: بل الله أعز مما تصفون وأقدر. وأنكرتم أن يكون سبق لأحد من الله ضلالة أو هدى، وإنما علمه بزعمكم حافظ، وأن المشيئة في الأعمال إليكم. إن شئتم أحببتم الإيمان فكنتم من أهل الجنة، ثم جعلتم بجهلكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به أهل السنة وهو مصدق للكتاب المنزل أنه عن ذنب مضاهن ذنبا خبيثا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله عمر: أرأيت ما نعمل به؟ حين سأله عمر: أرأيت ما نعمل؟ أشيء قد فرغ منه أم شيء نأتنفه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل شيء قد فرغ منه. فطعنتم بالتكذيب له، ونفرتم من الله في علمه إذ قلتم. طبعا هذا سؤال عمر رضي الله عنه حين سأل النبي: أرأيت ما نعمل؟ أشيء قد فرغ منه أم شيء نأتنفه؟ أيه، هذا أمر واضح أن بعض الحقائق الإيمانية، بعض تفاصيل الحقائق الإيمانية قد تخفى على بعض الصحابة في بداية الأمر لأنهم يتعلمون. فما يصح مثلا أنك تأتي إلى مثل هذا الحديث وتجلس وتقول: عمر كان من العلماء وكيف جهل وكيف. لا لا، هو كان يتعلم. ما يصح أن نأتي بقصة الصحابة رضوان الله عليهم لما انفضوا من حول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقول: الصحابة أعظم الناس توقيرا للنبي. إيه، كانوا في ذلك الوقت كانوا يجهلون هذا الحكم الشرعي. يعني مثل بعض الناس لما يعلقون على أثر عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: مهما يكتم الناس يعلمه الله، قال: يأتوا بفضائل عائشة وعلمها رضي الله عنها. إيه طيب، هذا أمر معلوم، يتعلمون من نبيهم صلى الله عليه وسلم. فطعنتم بالتكذيب له، ونفرتم من الله في علمه إذ قلتم: إن كنا لا نستطيع الخروج منه فهو الجبر، والجبر عندكم الحيف، فسميتم نفاذ علم الله في الخلق حيفا. نقف هنا، أذن. قصة الجبر هذه نتكلم عليها إن شاء الله المجلس القادم. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.